مرجعها كلها إلى كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. فبهذه المحاكم مراجع هي القانون الملفق من شرائع شتى وقوانين كثيرة، كالقانون الفرنسي والقانون الأمريكي والقانون البريطاني وغيرها من القوانين. ومن مذاهب بعض البدعيين المنتسبين إلى الشريعة وغير ذلك. فهذه المحاكم الآن في كثير من أمصار الإسلام مهيئة مكملة مفتوحة في الأبواب، والناس إليها أسراب إثر أسراب، يحكم حكامها بينهم بما يخالف حكم السنة والكتاب من أحكام ذلك القانون، وتلزمهم بها وتقرهم عليه وتحتمه عليهم، فأي كفر فوق هذا الكفر؟ وقال رحمه الله في جواب آخر: وأما الذي قيل فيه كفر دون كفر إذا حاكم إلى غير الله مع اعتقاد أنه عاص وأن حكم الله هو الحق، فهذا الذي يصدر منه المرة ونحوها. أما الذي جعل قوانين بترتيب وتخضيع فهو كفر، وإن قالوا أخطأنا وحكم الشرع أعدل. وإن قالوا إيه؟ أخطأنا وحكم الشرع أعدل. في تفصيل بعد كده. طيب، والسؤال يا فضيلة الشيخ، الراجل قرأ عليه المواضع، السائل قرأ على فضيلة الشيخ ابن جبريل المواضع التي يحتاج إليها، ثم بدأ يوجه السؤال. والسؤال يا فضيلة الشيخ: أليس كلام الشيخ العلامة محمد بن إبراهيم صحيحا متفقا ومنضبطا مع قواعد أهل السنة؟ وهل الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى كلام آخر يخالف ما سبق إيراده؟ إلى آخر ما قال وما قرأته عليكم. ولا أذكر أنه تراجع عن ذلك، ولا أن له كلام الكلام الذي إيه؟ الذي قرأناه. طيب السؤال، نشوف في سؤال قبله. سؤال قبله، صفحة 66 من الكتاب. وهو عزى هذه الإجابة للشيخ ابن جبرين التي قرأتها عليكم، لفتوى للشيخ ابن جبرين عليها خاتمه وتوقيعه في 14/5/1417 هجرية. ماشي، 1417 هجرية كان تاريخ الطبعة الأولى لكتاب العنبري سنة 1416، واخدين بالكم؟ والسؤال المعروف كان سنة كام؟ 17. السؤال: من لم يحكم ما أنزل الله؟ السؤال ده موجه إلى الشيخ ابن جبريني. هل هو مسلم أم كافر كفرا أكبر وتقبل منه أعماله؟ أجاب: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. الجواب: قال تعالى: ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون الظالمون الفاسقون. لكن إن استحل ذلك واعتقده جائزا فهو كفر أكبر وظلم أكبر وفسق أكبر يخرجه من الملة. أما إن فعل ذلك من أجل الرشوة أو مقصد آخر وهو يعتقد تحريم ذلك فإنه آثم، يعتبر كافرا كفرا أصغر وظالما ظلما أصغر وفاسقا فسقا أصغر، لا يخرجه من الملة كما أوضح أهل العلم في تفسير الآيات المذكورة. انت واخد بالك الشيخ ابن جبريل بيقول ايه في السؤال الاول، بيقول ايه في السؤال الثاني؟ واما ان اعتقد، هو بيقول لكن ان استحل ذلك واعتقده جائزا فهو كفر اكبر. ان يقول اعتقده جائزا لا بد من الايه؟ من الاعتقاد. وقد سمعتم كلام ابن جبريل في الموضع السابق ليتبين لنا ان ابن كثير لا يمكن أن يحمل كلامه عند قوله تعالى ومن لم يحكم ما أنزل الله، أن يحمل عليه كلامه في البداية والنهاية، ولا كلامه عند قوله تعالى أفحكم الجاهلية يبغون، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. سؤال آخر، هل يعتبر الحكام الذين يحكمون بغير ما أنزل الله كفارا؟ وإذا قلنا إنهم مسلمون فماذا نقول عن قوله تعالى من لم يحكم ما أنزل الله؟ الجواب، الحكام بغير ما أنزل الله أقسام، تختلف أحكامهم بحسب اعتقادهم وأعمالهم. فمن حكم بغير ما أنزل الله يرى أن ذلك أحسن من شرع الله فهو كافر عند جميع المسلمين، يرى. طب ويرى دي انت تعرفها ازاي؟ وهكذا من يحكم القوانين الوضعية بدلا من شرع الله ويرى ان ذلك جائز، ولو قال ان تحكيم الشريعة افضل فهو كافر لكونه استحل ما حرم الله. واما من حكم بغير ما انزل الله اتباعا للهوى او لرشوة او لعداوة بينه وبين المحكوم عليه او لأسباب اخرى وهو يعلم انه عاص لله بذلك وان الواجب عليه تحكيم شرع الله فهذا يعتبر من اهل المعاصي والكبائر، ويعتبر قد اتى كفرا اصغر وظلما اصغر وفسقا اصغر، كما جاء هذا المعنى عن ابن عباس رضي الله عنهما. طيب، انتهى كلام الشيخ ابن جبريل حفظه الله. شو بقى خالد العمال بيقول ايه؟ والحق ان في هذه الرسالة المذكورة رسالة الشيخ محمد ابراهيم نفسها ما يدل دلالة واضحة على هذا التفصيل الذي حكاه عنه الشيخ ابن جبريل اذ يقول فانظر كيف سجل الله تعالى على الحاكمين بغير ما انزل الله الكفر والظلم والفسوق، ومن الممتنع أن يسمي الله سبحانه الحاكم بغير ما أنزل الله كافرا ولا يكون كافرا، بل هو كافر مطلقا، إما كفر عملي وإما كفر اعتقادي. هو ده اللي نعرف. وما جاء عن ابن عباس في تفسيره هذه الآية من رواية طاووس وغيره يدل على أن يدل أن الحاكم بغير ما أنزل الله كافر، إما كفر اعتقاد ناقل عن الملة وإما كفر عمل لا ينقل عن الملة. في كتاب الكلام تحت رسالة تحكيم القوانين صفحة 15. يبقى هو لما يجي ينقل الكلام ده، وأنا بينت إن رسالة الشيخ محمد بن إبراهيم من أشد الرسائل في ذلك تفصيلا بالإضافة إلى رسالة الشيخ محمد بن صالح العثيمين، لما يجي ينقل الكلام ده ويعزوه مذهبا او مؤيدا لما ذهب اليه من ان الحكم بغير ما انزل الله في التشريع العام كفر دون كفر، اليس هذا من الكذب على الشيخ محمد بن ابراهيم ال الشيخ؟ لكن ده محمد ايه؟ لا تعالوا نقرا الكلام كده، يقرا الكلام. يقول الكلام ده بحروفه موجود ولا لا؟ موجود، بس خلاص يبقى اللجنه اخطأ في هذا ولم يكذب خالد على الشيخ محمد بن ابراهيم. رد على يقول وقد سبق الرد على مثل هذا في دروس النصيحة باننا اذا نقلنا من كتاب لسنا ملزمين بان ننقل الكتاب من اوله الى اخره، وان القاعدة هنا قاعدة العلماء ان المذكور لا يحتاج إلى المحذوف في شيء لفهمه، أي لا يكون في المتروك أو المحذوف ما لا يفهم المنقول والمذكور إلا به، وهذا ثبت تقريره بما يغني عن الإعادة. تخبر بقى، بيقول لك إن المتقرر عند أهل العلم أن الإنسان إذا أراد أن ينقل من كلام أحد من أهل العلم ليس ملزما بأن ينقل كلامه كله، لكن لا يحذف ما يغير المعنى. وقد بينت في رسالة خالد العنبري أنه اتهم مخالفيه بهذه التهمة مع أنهم حين حذفوا لم يغيروا المعنى أبدا، واخبرك، ووقع هو في هذا التحريف الذي ذمه أهل العلم. وقع فيه. شوف كلام الشيخ شاكر، شوف الكلام الذي نقله عند قوله تعالى ومن لم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. رجع هذا الكلام لتعرف انه حرف حذفت حذفا فيه اخلال يؤدي الى الاخلال بالمعنى. فلم بقى انا درسته لاني رأيت عالما جليلا قد قدم له. طيب طبعا هذا يحكي له من هو قابل الشيخ في مؤتمر في امريكا، في مؤتمر جمعية القرآن والسنة الماضي 13، فلقيته لأول مرة رجل كبير في السن لعله في 60 أو تجاوزها، وهو عالم من العلماء الكبار في المملكة، معروف بالعلم عند أعضاء اللجنة الدائمة وغيرهم، وقد قدم لكتاب أخينا خالد، وذكر أنه كتاب قيم وكتاب مفيد، وقد قرأت مقدمته على الكتاب كاملة في شرحي على دروس النصيحة. معلوم عند الجميع، هذا كلامي أنا، معلوم عند الجميع أن بعض أن الكثير من المشايخ يقدم لكتاب لمعرفته بصاحب الكتاب. الشيخ صالح السدلان حفظه الله حين كان مشاركا في المؤتمر الذي عقد بنيويورك في العام الماضي والذي نظمته جمعية الإيمان، طلبوا منه أن يكتب كلمة في الدفتر، دفتر التوقيعات. فالشيخ حفظه الله وهو رجل رقيق شديد التواضع خفيف الظل يؤلف ويألف، قال يا محمد، قال لي يا محمد اكتب لي كلمة ثم اقرأها علي. فكتبت كلمة وقرأتها عليه، فقال هذه كلمة طيبة عظيمة، ناول الدفتر ووقع أسفل هذه الكلمة، وقع أسفل. فمعروف إن المشايخ إذا حسن ظنهم بمن يطلب منهم أن يقدموا له مثلا، أن يكتب له مقدمة كتابه، هذا فيه شيء من الإيه؟ من التسامح والتساهل. أنا لا أبني على هذا الكلام أي شيء، لكن أنا أردت فقط أن أبين أن الضال أراد أن يشكك في كلام اللجنة بكلام الشيخ العزيز بن باز حين أفتى في الشيعة الزيدية، قصة طويلة، ولم يشكك في تقديم الشيخ السدلان حفظه الله لهذا الكتاب. أنا يعني كان ينبغي مثلا أن يقول، وقد يكون الشيخ السدلان قدم لهذا الكتاب مسامحة منه لما رأى خالدا مثلا يعني ينتمي إلى أهل السنة وإلى الدعوة السلفية وما إلى ذلك، قدم للكتاب. وقع في هذا الأمر وأخبرني هو بنفسه الشيخ صالح بن حميد حفظه الله في بيته وبشهادة الشيخ صلاح عرفات، قدم لكتاب تبين أن هذا الكتاب هو نفس محتويات تقريبا كتاب مراد شكري، واعتذر. اللجنة راح تطلع بيان في هدم هذا الكتاب ونقضه، والشيخ صالح حفظه الله أبدى اعتذارا وقال أنا ما اطلعت على الكتاب، ما اطلعت عليه. يعني كان الإنصاف ينبغي أن يحمله الإنصاف على أن يبدي مثل هذا الاحتمال في تقديم الشيخ صالح السدلان، لكن المكيال أو يكيل بالمكيالين. يقول بقى ايه، ثم قدم له الشيخ صالح السدلان، ده كلام تاني بعد رغي كتير والقصص، وذكر بقى طبعا الشيخ الألباني أكبر قدرا من هؤلاء الأربعة المذكورين، أكبر سنا وقدرا وعلما إلى آخره. هذه مسألة فالمسألة الآن كما قلت هي مسألة مراجعة بين علماء وعلماء، أما المتعالمون والجهلاء فنقول لهم ليس هذا بعشك صدرجي، ليس هذا بعشك صدرجي. يعني دي مراجعة بين العلماء، يعني اللي زي هذا الرجل واللجنة الدائمة وخارج العنبري، لكن صاحب الكلام الذي كأنه نقل في بيان اللجنة نقل مفترض هم متعالمون جهلاء، سنقول لهم ليس هذا بعشك صدرجي، يعني ليس لكم فيه ناقة ولا جمل، اخرجوا من الموضوع ايها الحزبيون والحركيون، فلا ناقة لكم ولا جمل في شأن العلم والعلماء، فلستم من العلم ولا من اهله، فخالد طالب علم وهؤلاء علماء واساتذة، يراجع بعضهم بعضا فقد يكون هذا مصيبا وقد يكون هذا مصيبا، وفي النهاية لا يمكن ان يصر عالم او طالب علم على خطئه. الكلام ده يفهم منه حاجة، الكلام ده هو يفهم منه طبعا، لكن هل الكلام ده فيه اي شيء من الرد على البيان؟ في صفحة 5 من التفريق جيل الشريف، خلينا ننقل الصف الاخير صفحة 4، وفي النهاية لا يمكن أن يصر عالم أو طالب علم على خطئه، بل لابد أن يعود كل إنسان إلى الرشد والصواب إذا تبين له أنه قال بخلافه. وهؤلاء علماؤنا القدماء من سلفنا الصالح يقولون إننا نقول اليوم القول ونرجع عنه غدا، هذا لا يفضح في العالم في شيء من الأشياء أبدا، بل قلت أسوأ ما في الفروض أن يكون ما في البيان صوابا مطابقا للواقع، فهذا يعتبر نصرا للدعوة السلفية، لأن هقول لك برضو الحمد لله دول سلفيين وليسوا حزبيين ولا حركيين ولا قبيين ولا يكفرون حكام بلدنا ولا حكام البلاد، قصص. ولكن المسألة في حق، خلي بالك بقى، ولكن المسألة كانت في حق كتاب مراد شكري، كان كما قالت اللجنة الدائمة في حقه أنه حصل الكفر في الجهود والتدريب فقط، ولا شك أن هذا خطأ. يعني إذن كلام اللجنة بالنسبة للعوام ليس حجة في ذاته، ولكن المرجع في مثل هذه الأمور إلى قول هذا الضال، إن صوب كلام اللجنة يبقى خلاص اللجنة صائبة، وإن خطأ اللجنة يبقى خلاص اللجنة إحنا بنعتقدهم هم علماؤنا الأفاضل، وده نص الدعوة السلفية يصيبون ويخطئون، وقد يكون البعض صوابا والبعض خطأ، وقد عرض الدراسة عليهم من يثقون بك، كلام في كلام واحد، والشيخ ابن باز والشيخ أقحم هنا برضو الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد، لكن هنا هم يقول ايه، ولكن المسألة كانت في حق كتاب مراد شكري، كان كما قالت اللجنة الدائمة في حقه انه حصل الكفر في الجحود والتكذيب فقط، ولا شك ان هذا خطأ، لا شك ان هذا ايه خطأ، حصل الكفر في الايه في الجحود والتكذيب، وما الكفر كم قسم درستها اقسام، هنتكلم عن الكفر متى ينتقل اليه من الايمان، هذا موضوعنا. عندهم غير الجحود اللي سمع المرة اللي فاتت يعلم انهم لا يرون أن الإنسان يخرج من الإيمان إلى الكفر إلا بالجحود فقط، وبينت أن هذا الحصر يخالف نص الكتاب والسنة وكلام سلفنا الصالح من أن الكفر يكون بذلك ويكون بغيره. خلي بالك بقى، حتى واتضح بعد ذلك ان مرادا هذا يبغض الشيخ الالباني. يعني مراد شكري كمل المدرسة تقبلك وقدم اليه اجل كما يقول الضال اجل تلاميذ الشيخ الالباني هو ايه علي الحلبي. وبعدين لما طلب عن اللجنة الدائمة اكتشفوا ان الرجل ده مبغض للشيخ الالباني ولدعوته ولطلابه وانه ليس من المدرسة اصلا اهو. واتضح بعد ذلك ان مرادا هذا يبغض الشيخ الالباني. والله كلام مسلم ودعوته ويبغض طلابه ويتكلم في الشيخ الالباني بكلام فيه طعن وغم، والرجل ليس هو من مدرسة الحديث في الاردن كما زعم. تبرأوا منه فانتلع بين اللجنة تبرأوا منه، ولا هو يمت الى الدعوة السلفية كما زعم ايضا رفضون من السلفية. والشاهد على كل حال ان بيان اللجنة على كتاب مراد شكري كان صوابا. يبقى البيان ما هو الصواب بنفسه، لا هو بيقول لك البيان ده كان صوابا لكن البيان ده في ابن ده لا لا. ده المدهش بقى ان هو قال الاسبوع اللي فات ده ايه المحاضره اللي فاتت. دليل يا شيخ دليل فلجنيين ولا البانيين ولا بازيين، واخد بالك؟ بيقول لك بقى بيحكي لك هنا حكايه لطيفه جدا اسمعها. عزيز ابن باز رحمه الله مذهبه معروف وأدى الكلام وسأقرأه عليه. مذهب الشيخ ابن باز معروف ان ده كفر دون كفر وان هو موافق للشيخ الالباني. فلما قيل للشيخ ابن باز طيب فان الشيخ محمد بن ابراهيم آل الشيخ قد ذهب الى خلاف ما تقول وقضى بانه كفر اكبر، قال الشيخ محمد بن ابراهيم ليس معصوما من الخطأ. الشيخ ابن باز رحمه الله فين؟ لا اعرف من اين اتى بهذه القصة، لكن على كل حال افرض ان القصة دي صحيحة انها نصدق، وهب ان القصة صحيحة، أليس من الممكن أن يعكس الطالب على الشيخ ابن باز ويقول نعم ليس محمد بن إبراهيم قال الشيخ معصوما ولست أنت أيضا معصوما؟ وإن كنت أنا عاميا إن كنت مجتهدا فسأنظر في كلامك في كلامه من خلال الأدلة وقواعد الاستدلال عند أهل العلم، وإن كنت مقلدا فالشيخ محمد بن إبراهيم شيخك أنت الذي علمت، فينبغي ان يكون كلامه معتمدا. الكلام ده يا اخوانا فيه حاجه تخالف قواعد اهل العلم. الانسان لا يخلو من حالتين، اما ان يكون مقلدا واما ان يكون مجتهدا. واحد يقول لك لا المجتهد لابد ان يكون حصل الاف الاجتهاد العلم بالقران والسنه والناسخ والمنسوخ والصحيح والضعيف واقوال اهل العلم والاجماع والخلاف نعم من اصول الفقه، هذا هو المجتهد المطلق. لكن جماهير الاصوليين والفقهاء على ان الجهاد الاجتهاد يتجزأ. انا لن اذكر كلام الامدي ولا ابي حامد الغزالي في المستصفى ولا كلام الباقلاني ولا الرازي ولا غيره. من شاء فليراجع كتاب الاصول في مجموع الفتاوى لشيخ الاسلام ابن تيميه، او ليراجع هذه المساله في ابواب الاجتهاد في اعلام الموقعين لابن القيم. ومن احب ان اتيه بكلامه افعل ان شاء الله، ناتي بكلامه. فقد يكون الانسان مجتهدا في مساله واحده عاميا في جميع المسائل، لكن مجتهد في المساله دي بالذات. بتاخدين بالكم يا اخوانا؟ اذا الذي سال الشيخ ابن باز رحمه الله لا يخلو أن يكون مجتهدا في هذه المسألة أو مقلدا لغيره. إن كان مجتهدا فلا كلام الشيخ محمد إبراهيم حجة ولا كلام الشيخ النباس حجة رحمة الله عليهما، عليه أن يرجح القول الراجح بالدليل. وإن كان مقلدا فأيهما أولى بأن يقلد، الشيخ أم شيخه؟ وشيخ الشيخ محمد ابن إبراهيم والحمد لله يعني كان مفتيًا أيضا لبلاد الحجاز، وكان مجاهدا رغم اعتراض علي الحلبي يقول متهكما، والبعض يسيء فهم كلام الشيخ محمد ابن إبراهيم، بل غال بعضهم في ذلك حتى قال ذكر عنوانا جهود الشيخ محمد ابن إبراهيم في مسألة الحكم بغير ما أنزل الله. معنى العنوان كده يعني لون من ألوان التهكم. ثم دلت على الشيخ محمد بن إبراهيم علي الحلبي كما دلت عليه هذا. فشوف ده كلام بيحكيه يقول لك، وكلام تاني أكثر منه في الشريط اللي فات في رد على الأسئلة يوم الجمعة 3/3/2000، يعني أنهي جمعة؟ الماضية. أما من حكم يقول أما من حكم بالقوانين الوضعية وإن كانت بدلا من شرع الله سبحانه وتعالى فهذا كلام شيخنا العلامة الشيخ ابن باز رحمه الله معروف فيه. وطبعا خلي بالك من النقطة الخطيرة دي، وطبعا بوفاة الشيخ قد حصل خلل عظيم في هذه المسألة. بوفاة الشيخ انسد باب الاجتهاد في هذه المسألة أو حصل فيها خلل عظيم. يعني كان علماء اللجنة الدائمة دول كان الشيخ كبتهم وكادت على مفاتهم وما حدش فيهم قادر يفلفص، وأول ما توفي الشيخ حصلت هيصة من التلاميذ خرجوا يجروا فسحة. قد حصل خلل عظيم في هذه المسألة، وهذا كان متوقعا، كان ايه متوقعا، لأن الشيخ كما قلنا كان صمام أمان في هذا الباب وفي غيره، فكان يسد أبواب الفتن. احنا محتاجين نعرف بس ايه هي الفتنة، يعني هل هناك فتنة أشر وأشد وأخبث وأقذر من أن يعزل شرع الله عز وجل عن المكلفين؟ في فتنة أشر من هذا؟ ده واقف على المنبر وعمال يقيل للشيخ حسن البنا وللشيخ سيد قطب رحمة الله عليهما والله تعالى الدفاع عنهما، لكن في وقت ممكن فيه للعلمانيين تفتح التلفاز، انا ما افتحش لكن ينقل الي، تشوف تسمع في الاذاعه في الصحف في المجلات في الكتب الصادره عن وزاره الثقافه رد على جميع المستويات، رد على جميع المستويات، بلاش حكايه الحكم غير ما انزل الله ان كانت دي مزعلاه قوي. وتعالى نقرا الفتوى دي، تعالى نقرا الفتوى دي من فضلكم. ليه بس لحد ما صفحة 540 من الجزء الأول من فتاوى اللجنة الدائمة، صفحتان 540. أنا هقرأك الفتوى بس خلي بالك من آخر سطرين فيها، هقرأ لك هي فتوى مهمة جدا لكن خلي بالك بالذات من آخر سطرين فيها. السؤال الثالث من الفتوى رقم 6310، يقول صاحب السؤال: رجل يقول لا إله إلا الله ولا يدعو بغير الله عز وجل ولا يتوكل إلا على الله عز وجل، ولكنه يتحاكم إلى غير الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم ويدعو الناس للانضمام للأحزاب ويدافع عن الأحزاب ويدعي أن الدين في القلب وفي الصلاة والصوم والزكاة والحج وحب الناس، ويقول لا بد من الوحدة بين اليهود والنصارى والمسلمين ويعامل المسلم كالنصراني ويجعلون أساس التفريق بين الناس هل هو مصري أم غير مصري، فما حكم من يتحاكم إلى القوانين الوضعية وهو يعلم بطلانها فلا يحاربها ولا يعمل على إزالتها، وما حكم من يوالي المشرك ويسكن معه في حين يقرأ لابن تيمية رحمه الله أن من برع لهم قلما أو قد لهم قرطاسا فهو منهم، ويدعي ذلك الرجل أنه يبغضهم في قلبه ولكن يظهر منه خلاف ما يدعي إتقانه لهم، فما حكمه؟ الجواب: الواجب التحاكم إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم عند الاختلاف. قال تعالى: فإن تنازعتم في شيء، الآيات إلى قوله تعالى: فلا ربك لا يؤمنون، إلى آخره. والتحاكم يكون إلى كتاب الله تعالى وإلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن لم يتحاكم إليهما مستحلا مستحلا. طبعا كلمة مستحل دي لو عاد الحلب هو اللي بينقلها هيكتبها بخط الأسود. طيب مستحلا التحاكم، خلي كلمة مستحلا دي سنرجع إليها إلى غيرها من القوانين الوضعية بدافع طمع. والتحاكم يكون إلى كتاب الله تعالى وإلى سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، فإن لم يتحاكم إليهما مستحلا التحاكم إلى غيرهما من القوانين الوضعية بدافع طمع في مال أو جاه أو منصب فهو مرتكب معصية وفاسق فسقا دون فسق ولا يخرج من دائرة الإيمان. يبقى ده يتحاكم إلى الإيه؟ إلى القوانين الوضعية التي وضعها الحكام غير المسلمين والذين يسمون بالطواغيت، وستأتي فتوى أيضا تبين هذا. وسبق وأما مسألة ويحرم السكن مع المشرك وموالاته، موالاة محد صحبة ومودة إلى آخره، آخر بقى سطرين: وأما من لم يفرق بين اليهود والنصارى وسائر الكفرة وبين المسلمين إلا بالوطن وجعل أحكامهم واحدة فهو كافر. فهو إيه؟ طيب نرجع بقى الكلام إيه؟ هذا الرجل في يوم الجمعة الماضية وطبعا بوفاة الشيخ قد حصل خلل عظيم في هذه المسألة، وهذا كان متوقعا لأن الشيخ كما قلنا كان صمام أمان في هذا الباب وفي غيره، فكان يسد أبواب الفتن حتى وإن كان السائل في بعض كلامه ما هو حق، حتى لو كان السائل في بعض كلامه ما هو حق، لكن الشيخ كان يتعمد أن يسد باب الفتنة على هؤلاء. والشاهد على كل حال أن الأمر كما قرأت على مسامعكم في دروس النصيحة، كلام الشيخ ابن باز فيه مع نهاية المقام ماذا قال؟ قال: إن الشيخ ابن إبراهيم رحمه الله ليس معصوما. يعني لما أثر عليه الكلام وقالوا إن الشيخ ابن إبراهيم يقول كذا، لأنهم يعتمدون على كلام الشيخ محمد بن إبراهيم أنهم يقولون إن الشيخ محمد بن إبراهيم يفصل غير كلامكم، قال: حتى لو كان كما قالوا، ذو الشيخ ابن باز يعني قال: حتى لو كان كما قالوا فإن الشيخ ابن إبراهيم ليس بمعصوم، نحن لا نعبد الرجال، نحن إيه؟ هكذا يقول: نحن لا نعبد الرجال. دعاوي، دعاوي لا يسندها مسلك هؤلاء. الشيخ ابن باز اللي هم بيقولوا كان يسد باب الفتنة في هذه المسألة وكان صمام أمان وحدث من بعده خلل عظيم، الشيخ ابن باز رحمه الله وهو كان كذلك في كل الأمور، لكن أن يدعى أنه حدث خلل من بعده هذه مصيبة المصائب. الشيخ ابن باز كان لا يعذر بالجهل، وهذا الأحمق حين جالسناه للمرة الثانية وقال لكن في المرة الأولى العذر بالجهل. طب والله مسألة العذر بالجهل يعني كذا وكذا. قال هذه مسألة مجمع عليها. فرد الأخ ومجمع جابر قال له لا ليس مجمعا عليه. قال من الذي خالف؟ وطبعا الشيخ ابن باز بيفتي بعدم العذر بالجهل في أمور التوحيد. قال محمد بن جرير الطبري. أخو مجموعة قال له محمد بن جرير الطبري كلامه معروف مخالف في هذا. فهو ادعى الإجماع ولا يعلم أن الشيخ ابن باز أفتى بخلاف الإجماع الذي ادعاه. ونحن ما أخذنا بكلام الشيخ ابن باز في هذه المسألة ولا بكلام الشيخ الألباني، أخذنا بكلام أهل العلم. هم منهم بالطبع ورجحنا كلام الشيخ الألباني. الشيخ ابن باز يقول مثلا بوجوب النقاب، الشيخ الألباني يقول بعدم وجوب النقاب. مسائل متعددة. الشيخ ابن باز يقول الاعتكاف في كل مسجد تقام فيه الجمعة والجماعة. الشيخ الألباني يقول لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة. الشيخ ابن باز يقول الذهب مباح كله للنساء. والشيخ الألباني يقول الذهب المحلق حرام على النساء. الشيخ ابن باز يقول يسن للمصلي أن يضع اليمنى على اليسرى بعد أن يرفع من الركوع. الشيخ الألباني يقول لست أشك أن هذه بدعة ضلالة. مش كده؟ نحن لا نعبد الرجال. هو يقول نحن لا نعبد الرجال. فهؤلاء الحركيون والحزبيون والقطبيون دائما يعبدون أصناما من البشر ولا يعرفون هذه الأصنام إلا إذا كانت ينتصر بها على ما يريدون فقط. يعني إن كان الأمر موافقا للهوى كما قلت لم يسمع أحد منكم ببيان هيئة كبار العلماء في المملكة لما أصدروا بيانا بإيقاف سفر الحوالي وسلمان العودة. قصة ثانية راح ندخلهم فين تاني؟ سفر الحوالي وسلمان العودة. لما طلع بيان اللجنة احنا بقى لا ندافع عن احد، لا يهمنا لا سفر ولا سلمان، احنا عايزين الاصل. من هذا الاصل من اصول اهل السنة يا جماعة، دعك من التشويش والتهويش. ده اخر كلام قاله. يعني كل مرة قبعة الحاوي يعني لا تفرغ ابدا، كل شيء كل يوم بحيلة جديدة. حيلة يقول لك الإمام مالك قال دجال من الدجاجلة، والذين يبجلون الإمام مالك ويوقرونه ويجلونه لم يأخذوا بكلامهم. شيء ممل. وآخر أختلف. خلي بالك بقى، هو احنا وقفنا لحد ما تبرأ من ايه؟ من مراد شكر. قال ده لا ألباني ولا حديثي ولا سلفي ولا اي حاجة ابدا، ولا هو يموت الى الدعوة السلفية كما زعم ايضا. والشاهد على كل حال ان بيان اللجنة على كتاب مراد شكر كان صوابا، ويبدو ان هؤلاء المكفرين لم يتم ما ارادوا من خلال بيان اللجنة عن كتاب مراد. انا والله مش دماغي الحاجات دي كلها مش عارف، بس والله الحاجات دي ما في دماغي كلها. اتجهوا الى كتاب اخينا خالد يحاولون ان يخرجوا خطأ منه ولو باللف والدوران ولو بالكذب والافتراء على اخينا خالد. ثم سربت هذه الدراسة، يعني بعد ما كانت احتمالا جزم بهذا ان احنا في لف ودوران وكذب وتدليس وغش ومكر وان كلنا ينكر الله، ثم سربت هذه الدراسة بطريق او باخر الى العلماء الكبار، وبناء عليه قالوا بعد دراسة الكتاب، وكلمة بعد دراسة الكتاب لا يلزم منها ان يكون هؤلاء العلماء الاربعة قد درسوا، كل واحد منهم درس. والمعروف من خلال الاستقراء ومن خلال الواقع أنه لا يمكن أن يقوم أعضاء اللجنة الدائمة كلهم بدراسة كتاب واحد، لا يمكن أن يقوموا جميعا بدراسة كتاب واحد. خلي بقى النقطة الثانية اللي دخلها، يعني أن يقوم كل واحد بدراسته على حدة، فإما أن يكون بعضهم درس ثم قدم عنه تقريرا ثم وافق عليه الآخرون. الكلام ده غير الأولاني ولا زيه؟ غير. في الكلام الأولاني بيقول لك إن الحزبيين والحركيين والقضيين إلى آخر هذه الألقاب هم اللي قدموا هذه الدراسة إلى بعض من تثق به اللجنة الدائمة. لكن هنا ذات اللي حصل، بعض أعضاء اللجنة من خلال الاستقراء، يعني الاستقراء قد يكون ظنيا وقد يكون قطعيا، مش كده؟ أنا ما أظن إن هو يعرف هذا الكلام. على كل حال خلينا في الحتة دي. ثم قدم عنه تقريرا ثم وافق عليه الآخرون. أو أن يكون الكتاب في الحقيقة، وهذا ما أتوقعه، أن يكون الكتاب قدم لهم أصلا ومعه دراسة ممن يثقون بدينه وأمانته وعلمه، فكان منهم أن قرأوا هذه الدراسة دون أن يطابقوا كلام هذا الدارس على تلك المراجع مرجعا، لأن هذا أمر لا يمكن أن يتم بسهولة. فكان شيخنا ابن باز، ثاني هنرجع للكتاب بتاع الشيخ ابن باز لما كان يعطي طلابه، يقول ايه بقى بعد كلام حشو بقى الشيخ ابن باز وقبول خبر الواحد واصل الشيخ ربيع بن هادي المدخلي بيقول له انت اذن تعطي اذنك لكل من يحدثك، فيقول الله خبر الواحد، خبر واحد الثقة عندي خلاص، ولما يجي واحد خبر ثقة عندي ان الرجل ده نفسه ليس بثقة، يبقى المسألة هل تثبت الامور بهذه الكيفية؟ وعلى طول العصابة بتاعتهم كل واحد يقول لك ايه، وفلان ثقة عندي وقد اخبرني بهذا، انتهت المسألة. يقول بقى في النهاية ايه صح، في نهاية القصة الحدوتة اللي حكاها عن الشيخ ابن باز وربيع المدخلي وغيره وكل من هب ودب اهو، لانه لا يقبل من من من من احد من كل من هب ودب، بل هذا العلم له اهله وله رجاله، العلم ده له اهله وله رجاله. مين رجاله بقى؟ الضال على ربيع المدخلي، على علي عبد الحميد، على سليم الهلالي، على عبد الله السبت في الكويت، مجموعة هي المجموعة دي. يقول الخلاف عقدي منهجي ليس منهجيا فقط. الخلاف بينه وبيننا بقى عقدي ايه؟ منهجي. نحن نريد منه ان يبين لنا عقيدته وان يبين لنا ده منهج. المحاضرة دي تدل على ان صاحبها له منهج في البحث العلمي في تناول الدين. عقدي منهجي، تعاوي عريضة جدا. يقول لك فلان ليس على المنهج، مين بقى المنهج ده؟ مين اللي وضعه المنهج ده؟ وبعد كده واحد بعت لي سؤال، فهو قرأ السؤال وهو قال بعض الحاضرين المستعجل يقول لا يهمنا الكتاب ولا بيان اللجنة الدائمة، ولكن نريد معرفة هل هذا الكتاب يحتوي على العقيدة الصحيحة التي يجب على كل مسلم أن يعتقدها؟ ويرجع تاني يقول ليس خالد في حاجة للدفاع عن نفسه، فالله يدافع عن الذين آمنوا. ويرجع تاني يقول في الشريط تلك الدراسة المزعومة التي بني عليها البيان التي ويرجع يقول تاني البينة على المدعي، يعني اللجنة ادعت على خالد أشياء وعليهم أن يقوموا عليها البينة. ويرجع تاني برضو لا في الدوران، هات اي صفحة اي صفحة من صفحات الشريط هتلاقي نفس الكلام اللي موجود في الصفحة الاولى اهو، دي صفحة 7. كيف اول كلمة في الصفحة طبعا الصفحات دي مش من كتابته، ده تفريغ الشريط، مفيش حتى التفريغ جاي ازاي، كيف تسبب هذا الخطاب؟ وما فوجئت به الا منشورا في جميع انحاء المعموره. كمان ارسل خطاب للشيخ ربيع اصلا، ده القصه دي اللي حكيها عن الشيخ بكر بن عبد الله مزيج في حكايه الرساله الايه؟ الخطاب الذهبي. قال ايه؟ ان الشيخ بكر جلس الى ربيع المدخلي وبيقول له: اخي انا مندهش الرساله دي كيف تسربت؟ ده رساله انا كنت كاتبها لك وسرقت مسودة الرسالة، اختفت فجأة من درج مكتبي، ثم فوجئت بعد ذلك بالرسالة توزع في أرجاء الأرض كلها بعنوان الخطاب الذهبي. ده ملخص الحدوتة الجديدة. ما احنا مالناش دعوة بالكلام ده كله، بلاش الخطاب الذهبي، بلاش سيد قطب، لا علاقة لنا بسيد قطب، لكن يا أخي خلينا في مسألتنا. ومن اعظم الادلة على ان القطبيين، وخلي بالك، ومن اعظم الادلة على ان القطبيين والحركيين كان وراء هذا الامر ان البيان كما اخبرني اخواني الذين حضروا معرض الكتاب، كانت الورقة توزع ومعها رسالة توزعوا مجانا فيها ثناء على سيد قطب وعلى حسن البنا. ده من اعظم الادلة على ان اخواننا دول هم اللي كانوا وراء البيان، اللي هم كانوا بيوزعوا البيان ومعاه رسالة فيها ثناء على سيد قطب ورسالة فيها ثناء على حسن البنا. يبقى لك أن تتصور مبلغ علم هذا المأفون بكلمة دليل. كلمة دليل، يقول لك من أعظم الأدلة. يجي ثاني دروس النصيحة وحسن البنا جماعة الإخوان المسلمين، فالامر واضح جليل، لا يمكن ان تجد سلفيا صادقا ابدا يوزع مثل هذه الورقه. مفيش سلفي صادق يوزع الورقه دي، الورقه دي يوزعها مين؟ اهل البدعه، ولا يفرح بها الا ايه؟ سفيه. والمنهج ليس متوقفا على وريقه او على كتاب. صفحه 7، أخبرني بعض المشايخ في المملكة. مين مشايخ ما تعرفش؟ أن هذا البيان حتى هذه اللحظة من الناحية الرسمية لم يصدر بعد. يعني لم يظهر بعد رسميا. إذا قبل أن يظهر رسميا وأن يصدر رسميا كان منشورا في كل أنحاء الدنيا. طب إيه ده يفيد؟ ده يفيد إيه؟ بيان اللجنة ستصدره. افرض ان الشيخ بكر بن عبد الله بوزيد وهو بيناول البيان للمتحدث باسم اللجنة، واحد راح مصور البيان بالكاميرا وراح نشره. ده يعيب البيان في ايه؟ يعيب الذي صور البيان في ايه بالضبط؟ يقول لك البيان ما صدرش، نشر. خلي بالك بقى، البيان لم ينشر هنا في مصر ولم يذع عليكم الا بعد ان اتصلنا بالمملكه وتاكدنا ان البيان نشر في الصحف، بل واذيع في الاذاعه وبث عبر الانترنت. انت واخد بالك؟ قلنا لا برضه، لحسن يكون الناس هناك برضه، فروحنا باعتين اللجنه نفسها، فاللجنه وافدنا بالبيان، يقول لك لسه ما صدرش الى الان. اي حاجه، طريقه الجلى جلى. طيب بعد شويه يقول لك ايه؟ ما من احد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم الا ويعلم ويجهل ويصيب ويخطئ ويؤخذ من قوله ويترك. وعلماؤنا الافاضل، علماء اللجنه الدائمه الاربعه، وان كان الخطا في حق الجماعه هو يعني كما يقال اقل، او يقال فيه ان نسبه الخطا في حق الكثير هي اقل منها في حق القليل، فالخطا في حق الواحد طبعا يمكن ان يكون اكثر توقعا في حق الاثنين. توقعنا ولا ايه؟ اكثر منه في حق الاثنين وفي حق الثلاثة في حق الاربعة، ولكن استبعد كما يستبعد كثير من اهل العلم وطلبته ان يكون الاربع العلماء درسوا هذا الكتاب دراسة دقيقة. ما درسوهوش يعني، لأن احنا لو نطلع التهم التي فيه اتهمت به اللجنة الدائمة بكفيلة يعني بان ايه مهم. والغالب في هذا كما كان يفعل الشيخ ابن باز رحمه الله، انه اذا جاءه كتاب ثاني القصة، فكان الشيخ سدا منيعا في وجه الحزبيين والقطبيين، ما استطاعوا ان ينظروا من خلاله شيئا، واخطاؤه على مدى العمر الطويل، اخطاؤه تعد على الاصابع، وكفى بالمرء فقرا ان تعد معايبه. صفحة 10 اخر صفحتين في البيان، صفحة 10 نفس الاسطوانة المشروخة اهو. ان مثل هذا انا اقول لبعض اخواننا هؤلاء المذذبين، للاسف هناك بعض المذذبين، وصدق والله بعض اخواني، بعض اخوانه بقى قالوا ايه، وصدق والله بعض اخواني لما قالوا ان مثل هذا البيان لا يتزعزع بسببه الا انسان مذبذب اصلا، اما الانسان الثابت فوالله ما يزداد الا يقينا وثباتا. يقينا وثباتا، ده دليل على ضلال القوم، ضلال بعيد. والله القوم راسخون في البدعة الى اقصى درجة. يطلع بيان العلماء يقول لك ولا كأني سمعت حاجة، زي ما احنا هنا قالوا احنا رفضنا الهزيمة، انت تضرب زي ما انت عايز وتقتل زي ما انت عايز، لكن انا اصلا رافض الهزيمة. اما الانسان الثابت فوالله ما يزداد الا يقينا وثباتا، حتى ان بعض الراسخين في سلفياتهم اصبح يقول انا اشك في نسبة هذا الى اللجنة الدائمة. فنحن لا ينبغي ان نتسرع مع تحمسنا من المنهج السلفي الى ان ننكر شيئا قد يكون ثابتا، لكن اقوله على سبيل بيان حال الراسخ الذي هو مطمئن لعقيدته ومنهجه، انه يقول اشك في نسبة هذا الكلام الى علماء اللجنة. وبعدين بعد كده دعا علينا انه يقول اشك في نسبة هذا الكلام بالراس الى علماء اللجنة الدائمة. فنحن نقول والله ان مثل هذا قد يكون وقع، وكما قلت يوم الجمعة، انا قصدت الان بكلمة يوم الجمعة ان تكون الكلمة جوابا على ذلك السؤال في ذلك اليوم، وهي التي كانت بعنوان رفع اللائمة عن اللجنة الدائمة. هو رفع كده اللائمة عن اللجنة الدائمة، واما هذه الكلمة فقصدت ان اجعلها ضمن درس النصيحة. الكلمتين هما نفسهم، طب ما خلاص قول الكلمة اللي فاتت اللي هي العنوان رفع اللائمة عن اللجنة الدائمة دخلوها جماعة في دروس النصيحة، لكن اجيب نفس النسخة واقرأها ثاني واقول الاولانية مستقلة بإجابة على سؤال، والثانية داخل دروس النصيحة إفلاس إفلاس. إلى أن قال كما قال شيخنا الألباني، نسأل الله أن يقسم ظهورهم، أي إذا لم يعودوا إلى الحق ولم يشأ الله لهم الهداية. عشان أقول لك لما خرجنا من عند الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، والله هذا حدث وأنا لن أسامحه، سأمسك بتلابيبه يوم القيامة في الكذب الذي كذبه علي. قاعد ماشي مع الشيخ صلاح عرفات الله يرحمه ويقول له أنا مش عايز أجيب اسم الشيخ لحسن يطلقه، ما أنت عارف دول طريقتهم. فقعد يزعق وانا ما اتفقت معك على هذا، وانا ما اخذت وقتي في الكلام ولم اعطى فسحه في الوقت وانا كنت بلبس الجزمه بتاعتي اللي هم لابسين شباشب، اول ما حصلتهم والله تغيرت ملامحه فورا وقال اسال الله يا محمد ان تكون قد استفدت من كلام الشيخ. Thank you. قلت له أنا أسأل الله عز وجل أن يزيل ما في قلبك من كبر. قال وهل أنت دخلت إلى قلبي؟ قلت له هذا هو محل الخلاف بيني وبينك. يعني لما تلاقي واحد ماشي كده ويبص على الناس ويبصق عليهم وهكذا، لا انت ما تبصش لهم تكبر، انت تعرف قلبه هو أراد الكبر ولا ما أرادوش، ما تعرفش. ما هذه المسألة، وهل أنت دخلت في قلبي؟ كأن الأمور لا تعرف إلا بما في القلوب، وحيث أن القلوب لا سبيل إلى الاطلاع على ما فيها، فينبغي أن تتوقف الأحكام الشرعية، هذا فيما يتعلق بالطواغيت والمجرمين والظلمة. أما فيما يتعلق بنا فهو يرى قلوبنا، قصدهم كذا، إنما أرادوا من وراء ذلك أن يفعلوا كذا. كلمة أرادوا وقصدوا واعتقدوا، هذه في حق الطواغيت يقول لك شوف بيقول إيه، قصد أراد اعتقد، لكن في حقنا نحن لا. المسألة هو بدم عمل كده يبقى قصد كده. ومن أعظم الأدلة على أن البيان وراءه ما وراءه إن البيان وزع مع إيه، يعني لو وزع البيان ده ومع جل السمير يبقى البيان ده بيان مغلوط، بيان مغلوط. شوف الكلام أهل العلم كيف يتعاملوا معه، أشياء في غاية العجب. تعال بقى شوف هنا على كلمة الإرادة بالمناسبة، الفتوى 8-08 بس حد ما يقول. السؤال الثالث من الفتوى رقم 8-08 على كلمة أرادوا بس، ما معنى الطاغوت عموما؟ السائل بيقول ما معنى الطاغوت عموما؟ مع الإشارة إلى تفسير، يعني وأنتم تجيبون علي، مع الإشارة إلى تفسير ابن كثير لآية النساء ألم تر إلى الذين يزعمون. المراد هنا توضيح أمرين، الأول ما معنى الطاغوت عموما، وهل يدخل كما قال ابن كثير طاغوت كل قوم من يتحاكمون إليه دون الله، لكي نصل إلى تفسير الحاكم والمتحاكمين إليه حال كونه لا يحكم بشرعه سبحانه. الثاني معنى قوله يريدون أن يتحاكموا، قال بعضهم يعني بعض الذين يشغبون عليه أو يشغبون عليه، قال بعضهم الإرادة هنا لا تحصل إلا بالباطن.